كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد وقوله من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد؟ لا تعارض بينهم أصلا حتى يعني انتفى ذلك. هذا شهيد وهذا شهيد، وهذا مما شرع الله عز وجل، أعني أن الإنسان آمن في دينه وعلى دينه، وآمن في مال المسلم، آمن في ماله ودمه وعرضه، فمن اعتدى عليه فمن شرع الله أن يرد هذا المعتدي، وبالتالي فهو إذا فعل ذلك فهو يقاتل قتالا شرعيا، فهو في سبيل إعلاء كلمة الله، لأن كلمة الله المقصود بها شرع، وشرع الله عز وجل أن يحفظ دم المسلم وماله وعرضه، فلا تعارض، والشهداء كثير، ولا شك أن من قاتل لأجل الإسلام أعلى هؤلاء الأنواع، ولكن من قاتل ليدافع عن نفسه وعن إخوانه كذلك، وعن عرضه أو عرض أخواته كذلك، أو ماله أو مال إخوانه كذلك، فهو لإعلاء كلمة الله، فهو من ضمن ذلك، وإذا قتل فهو شهيد. نعم، ده حق الدفاع، ده حق الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال وعن العرض. ولو كان قال أرأيت لو قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا قاتلني فأراد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال ففي النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. لأن السلبية أمر مذموم بلا شك، وأن الإنسان يعني يستسلم لقطاع الطرق والمجرمين والعتاة، لذلك قلنا أنه يستحب أن يقاتل عن ماله، ويجب أن يقاتل عن عرضه، ويجب على الراجح أن يقاتل عن نفسه إذا كانوا قطاع طرق أو كفار، فإذا أرادوا قتله لا بد أن يقاتل دفاعا عن نفسه، ويجب أن يقاتل أيضا عن عرض إخوانه وأخواته المسلمين، وكذا إخوانه إذا وجدهم يريدون قتل مسلم ظلما وعدوان أو انتهاك حرمة مسلمة، فيجب عليه أن يبذل وأن يقاتل ليمنع ذلك. وأما في المال فيعني الاستحباب كما ذكر، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتول في النار إذا كان اقتلوا على عصبية، أما إذا كان أحدهما مجرما قاطع طريق معتدي فهذا هو الذي في النار. أما القتال على الجاهلية والعصبية وأن كل منهما يريد أن يكون الملك لفلان، هذا هو قتال الجاهلية الذي يكون القاتل والمقتول في النار.